يقول: رجل طلق زوجته طلقة واحدة، وقبل انتهاء العدة جاء ليراجعها فوافق أبوها وامتنعت هي ولم تدخل عليه، بل كلمته من وراء الحجاب وقالت إنها محرم عليه لأنه طلقها وهو قد جاء بنية إرجاعها، فما الحكم في مثل هذا؟ وليس لها الخيار في هذا إذا لم يأخذ عوضا، فليس لها الخيار. ممكن أن يشهد شاهدين وتعتبر امرأته. نعم، جزاكم الله خيرا، ما دام أن العدة باقية. نعم.